السلام عليكم. شوف أبو جيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وساعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الكهف، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. نعم، في قصة ذا القرنين قلنا أمس يسألونك عن ذا القرنين، نقول سأتلو عليكم منه ذكرى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قلنا ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا أمس وصلنا إلى الله سبحانه وتعالى حتى إذا غرق في عين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، قلنا المعنى فيها أن المكان الذي كان معروف في ذلك الوقت أقصى مكان تقريبا وصلوا إليه، وصلت إليه المكان اللي وصل إليه. فعندما وصل إلى هذا المكان اعتقادا منهم أن هذا قد هو مغرب الشمس، خلاص أن هذا آخر شيء، يعني الأسباب اللي أعطاها إياها الله سبحانه وتعالى وصلت إلى هذا المكان، فما كانوا يعتقدون عاد خلفه شيء. ولذلك أعتقد أن هذا قد هو نهاية نهاية الحياة اللي موجودة، الأماكن الحية مثل ذاك اللي قال. نعم، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وهو الذي تغرب عنه ويقع شعاعها عليه عند غروبها. يعني لاحظوا الواحد إذا في أحد عند البحر، إذا قد أحد جاء عند البحر وقت الغروب، وقت غروب الشمس، يعتقد أنها نزلت في البحر، يعني ينظر فيها كأنها نزلت فعلا في البحر، يعني وهو من هذا الاعتقاد. فإذا الإنسان ينظر يقول هي نزلت في البحر أصلا، مسألة إن هذه الأرض كروية، إن ما أتيت يكون بهذا الشكل، فهي تغرب في مكان وتشرب في مكان وظهر في مكان وعصر في مكان. فسبحان العظيم القوي القادر على كل شيء. نعم صحيح. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية، والحمية ممزوجة في الحماء كدرة، والحماء خلب غيره المكث في أسفل الماء، خلب اللي يكون في آخر الماء إذا الواحد جاء يدعس أو شيء كذا. هذا اعتقاد منه، أو أن المكان الذي وصلوا إليه كان بهذا الشكل، أن المكان اللي وصلوا إليه اللي تغرب، اللي يعتقدونها تغرب فيه، يعني آخر مكان يرى الشمس فيها، وصلوا إلى مكان تبخ فيه ماء وفيه خلب وكذا وكذا، واعتقادا منهم أنها تنزل في هذا المكان، وهذا منتهى علمهم في ذلك الوقت. الماء الآثم، الماء الآثم اللي يكون فيه تراب، اللي يكون فيه طين ويبقى زي نعم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما، يعني وجد في هذا المكان، وليس في عند، إذا كانت حمية وفيها هذا الخلق وهذا كذا، لا يستطيع أحد أن يكون موجود فيها يعيش بين هذا الخلق وفي المكان الحمي، لكن في المكان اللي تغرب فيه الشمس وجد فيه ناس قوم في هذه المدينة التي آخر ما وصل إليها، فوجد فيها ناس حياة عادية جدا، يعني وناس عاديين جدا هم موجودين في المغرب، المكان اللي هم فيه المغرب، زي ما نقول الآن موجودين في المغرب في المكان، يعني المكان اللي وصل إليه. فنعم، فالمدينة هذه وجد فيها ناس أوادم مثلنا، يعني ما فيها أي تغيير، يعني فوجد فيها قوما، وجد عندها قوما أي عند العين. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، هنا الآن في خطاب، قلنا يعني الخطاب من الله سبحانه وتعالى، وكان خطاب مباشر إلى ذا القرنين، ومن هنا البعض قالوا أنه نبي بحكم أنه أن الله سبحانه وتعالى خاطبه، وجه الخطاب إليه، قلنا يا ذا القرنين، إذن في الخطاب من الله سبحانه وتعالى إليه، الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء. أما أن نقول أنه بالوحي، وهذا الذي أو يقال مباشرة كما كلم الله موسى تكليما، أو يقال أنها إلهام. كلها أنواع الوحي، قلنا أنواع الوحي، أما أن يكون وحي مباشر كما كان مع موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، أو يكون بالوحي أو من وراء حجاب كما قال الله سبحانه وتعالى، أو بالإلهام وأوحى ربك إلى النحل. ليس المعنى أن أوحى إليها وحي، ولكن معنى الإلهام، ألهمها أن تفعل هذا العمل حتى يكون العسل في ألهمها تأخذ من الجبال بيوتا ومما تعرشون، بمعنى الإلهام. ليس معنى أن نزل جبريل إلى عند النحل يوحي إليها، لا، تكليم موسى. موسى إلهام، نعم. إنما حتى وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب. إذن الآن بدأت المسؤولية عليه هو على الآخرين. الآن فيه مسؤولية، فيه الآن ملك، ما دام أنك أتيناك سبب، أتيناك من كل شيء سبب، وأصبحت الآن وصلت إلى هذا المكان، وصلت إلى أوادم موجودين في هذا المكان، ولأن الفطرة البشرية الأصل فيها الإيمان، الإيمان يسموه الإيمان الجملي، الأصل في أي إنسان يخلق كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة هي الأساس. فهؤلاء الناس لديهم فطرة من الله سبحانه وتعالى، أن الله الخالق وأن الله كذا وأن الله كذا، ولا بد أن هناك تكليف لديهم، لأن حاشا الله سبحانه وتعالى أن يأتي ويحاسب بدون أن يكون قد سبق أن أعذر إليهم وأنذر إليهم. فلا بد أن يكون قد سبق ذا القرنين أحد، لأن المسألة يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى وجد عندها قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب من كفر، من وجدته كافر مخالف فكأنك بالخيار، أما أن تعذب ولك، الله سبحانه وتعالى أعطاك صلاحية، صلاحية أما أن تعذب أو تعفو، فأنت الآن مكلف يا ذا القرنين بهذا الشيء. نرى يعني مدى طاعتك ومدى التزامك ومدى يعني رغبتك في نشر هذا التعاليم الذي الله سبحانه وتعالى أمر بها. فأنت أما أن تعذب، هذه أولا، أما أن تعذب القوم لكفرهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، حسن معاملة ليؤمنوا إلى أفاد الإحسان. قال أنت الآن وصلت إلى هؤلاء، وهؤلاء الآن أمامك وأنت بالخيار، أما أن تعذب من تعذب من كفر، نعم، أو أنك تنذرهم وتعيد عليهم الكرة وتعطيهم من الإرشاد والنصح وكذا وكذا لعلهم أن يؤمنوا. فأنت الآن نعم، وأما أن تتخذ فيهم حسنا، حسن معاملة ليؤمنوا إن أفاد الإحسان. إحنا قلنا دائما أن المؤمن الإيمان في الأصل أو الإيمان هو قيم ومبادئ وأوامر من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام. الإسلام أوامر من الله سبحانه وتعالى ونواهي، هذه الأوامر وهذه النواهي تتكون من مبادئ وقيم. هذه المبادئ قلنا الإسلام أتى بها: ألا تزنوا، ألا تشربوا الخمر، ألا تقتلوا النفس المحرمة، ألا تعطي الوالدين، أن أن أن أن هذه منهي عنها. وهناك أخرى: أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تطيع الوالدين، أن تبر والديك، أن تصلي، أن هذه أخرى، أن تتعامل مع الناس بالحسنى، أن تقدم للناس الخير، أن هذا الدين. فقلنا دائما المؤمن في الأصل، المؤمن يعني في تصورنا أن أي مؤمن هو رسول في الأصل، أن أي مؤمن هو رسول أو سفير، خلنا لا نقول رسول حتى لا يقولون نحن كبرنا المسألة، نقول سفير. سفير لمن؟ سفير لهذا الدين. يعني أنت تخيل أنك سافرت إلى دولة أو جيت في مكان فيه ناس غير مؤمنين، وأنت مؤمن بالله، وأتيت إلى هؤلاء القوم هم في لهوهم وفي لعبهم وكذا وكذا، وتجنبتهم ورحت في وقت صلاتك وصليت، وجيت وتعاملت معهم بالأسلوب الإسلامي اللي فرضها الله فيك، بأن تتعامل بالتعامل الراقي بالأدب، سلام عليكم، تشوف واحد منهم عاجز تساعده، تشوف واحد مريض تزوره، تشوف حتى هو كافر لا يروا فيك الغيبة، لا يروا فيك النميمة، لا يروا فيك أكرمكم الله الزنا، لا يروا فيك تشرب الخمر. يقول هذا وش ذا، هذا وش ذا يعني، تعال أنت وش هذا اللي أنت، إيش هذا الأخلاق الجميلة اللي عندك حتى لو كانوا كفار. فإذا كان أنت سفير لهذا الدين، أنت يعني يضطر الآخر أن يتعامل معك بهذا المنطلق. نعم، لذلك يعني الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب ذا القرنين، وأما أن تتخذ فيهم حسنا، حسن معاملة، لأن حسن المعاملة تؤدي إلى أن الإنسان يعني الإنسان عبد لمن أحسن إليه. فإذا كان هذا التعامل الراقي، يعني هذاك اللي أتى اليهودي، أتى يهودي في صفين، في غزوة صفين أو في معركة صفين، خرج أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي بن أبي طالب، وكان معه درع، سقط الدرع فوجده اليهودي، فلما رجعوا وجد الدرع عند اليهودي، يعني عرفه كان يهودي عارضه للبيع وكذا، فقال هذا درعي يا يهودي، قال يا أمير المؤمنين الدرع درعي، قال وأمير المؤمنين يقول أنا والدرع درعي، يعني هذا معروف دام يعرف رقم اللوحة والاستمارة معروف، يعني أعرف أنا الدرع اللي لي. قال إذا نتحاكم إلى القاضي، يعني ما المسألة كون أنك الخليفة وأنك علي بن أبي طالب تأخذ حق، أو الإمام علي قال له، قال إذا نتحاكم إلى القاضي ما نستطيع نفعل شيء. قال إلى أين؟ قال إلى القاضي. قال إلى القاضي، إلى القاضي. فذهبوا إلى القاضي، والقاضي كان شريح واعي، فجلس أمير المؤمنين في مكان متميز، وجلس اليهودي. فقال أمير المؤمنين، قال لولا أنه يهودي لجلست عنده، لكن يعني ما هو مسلم، وأنا والمسلم سواتي، لكن أنا حضرت إلى مجلس الحكم لأحاكم وأنا الخليفة. فيا أمير المؤمنين ماذا عندك؟ أنت صاحب الدعوة. قال أنا أدعي على هذا الرجل، هذا درعي لي معه. قال يا يهودي قلت إيش عندك؟ قال الدرع درعي، أما بينه إلا حقي. قال يا أمير المؤمنين بينتك؟ قال معي شهود فلان الحسن. قال الابن ما يشهد. عندك أحد غير الحسن يا أمير المؤمنين؟ مع أن القاضي قاطع يقينا تماما أن الإمام علي صادق، لكن هذه أحكام شرعية، الأحكام الشرعية ما تستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لما قال قد يأتيني أحدكم يعني ببيان وبأسلوب منمق أثناء التحاكم عندي، وقد أحكم له بناء على ما أتاني منه، فمن حكمت له من حق أخي شيء فإنما أدفع له من نار جهنم، وهو محمد بن عبد الله، قد يجوز إن من البيان إلى سحرة. قال النبي صلى الله عليه وآله، فيا يهودي، قال يهودي أبدا، الدرع درعي وأنت أمير المؤمنين، يلا عطنا. قال البينة ما شهود إلا الحسن يعني تقريبا أو كذا. قال قاضي يا أمير المؤمنين، قال نعم. قال الدرع درع اليهودي، توكل على الله، أنا الخليفة وأنا علي بن أبي طالب وأنا من أهل الكسى وأنا من في بدر وأنا زوج فاطمة وأنا ابن عم رسول الله وأنا أبو الحسن والحسين كم ذا، وأمام القاضي. من اللي عين القاضي؟ من اللي وظف القاضي؟ أمير المؤمنين علي هو اللي وظفه، يعني أنت معزول، أنت مطرود، أنت ومع من؟ علي بن أبي طالب مع يهودي. هذا عدالة الإسلام، هذه عدالة الإسلام. هذا الإسلام لما حكم العالم يحكمه بهذا الشكل، يا يهودي الدرع درعك، توكل على الله خلاص. هذا حكم حكمت المحكمة بأن الدرع لليهودي. فقال اليهودي، قال الخليفة أمير المؤمنين والقاضي قاضي أمير المؤمنين، ويحكم لليهودي على أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الإسلام، هذا القدوة. عندما نقول القدوة، عندما يكون الإنسان قدوة للآخرين، فيجبر الناس على أنهم يدخلوا في هذا الدين. لكن أن تأتي بما نراه اليوم، يأتي مسوي الإحزام ويدخل في المسجد وينفجر، ولا يروح في سوق وينفجر، ولا يروح يمسك له واحد لا يجي تمثال ويركب لها قطوة حجر تمثال يغطيه، ولا هذا ما هذا ينفر من الإسلام. يعني ما هو موجود اليوم من تعامل المسلمين من الغلظة، من يجيك وجهه مشمئز كذا ولحيته مدريك، حتى المشط يتكاثر منه يمسك اللحيته، كيف يعيش مع أهله ما تدري كيف حتى في بيته كيف يعيش مع زوجته وكيف يعيش مع أولاده ملك فهر أن المسلم سهل سهل في كل شيء حتى في بيعه وشراءه فإذا كان المسلم قدوة يعني حتى اليوم على مستوى بيوتنا وأنا قلت يمكن حتى على مستوى العاملة الشغالة اللي في البيت الخادمة اللي في البيت تأتيك من بلاد من خارج العالم الإسلامي أو من العالم مسكينة أو تجيك مسيحية أو فإذا وجدت بيت يقرأ القرآن يصلي البنات اللي فيه محترمات المرأة اللي فيه تخاف الله ترحمها كذا كذا كذا هذا اللي احنا ندور له هذا التعامل اللي نبحث عنه فالتعامل هو الصح أنت حتى لو أنت في بيتك مع أولادك إذا يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله أن الإنسان حتى في بيته يسمى جبار وهو في بيته ما معه لا زوجته وأولاده يسمى جبار في السماء في السماء يسمى جبار ما يعني ما بالله عذية هم لعنه ولعن وسب و يفقع ذا هذا نعم يعني إذا لم يكن الإنسان يعرف أن الدين الإسلامي هو كل قيم ومبادئ للتعامل مع نفسه مع نفسك حتى مع نفسك الإسلام علمك كيف تتعامل مع نفسك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا توجع نفسك لا تضغط على نفسك لا ترهق نفسك لأن هذا كله سيؤثر على المجتمع اللي أنت تتعامل معه عندما تأتي وتضغط نفسك في أمر معين وتوجع نفسك أنك خلاص تبدأ نفسيتك سيئة مجرد أنك تقابل واحد ما أنا قدني مضغوط وأنا تسببت في خلق سيء تراتب عليه تراكم عليه عداوة هذا الطرف الآخر قال هذا ليش تسبني ليش ولا ليش أنا ما أنا في حاجة أصلاً عشان تتكلم معي بذل الشكل أخي أعطني كلام طيب أدت إلى عداوة بين الاثنين ذولا وصلت إلى عداوة أبناء هذا الأبناء هذا وإذا المجتمع كله بدأ يتفرق فالدين الإسلامي لو أخذنا الدين بكل ما يعني كلمة الدين وقيم ومبادئ الإسلام والله ما أحتجنا لا المحاكم ولا الشرب ولا أحتجنا شيء لكن لما أن الإنسان بطبعه يبحث عن الأشياء اللي قلنا إحنا دائما الإنسان يبحث عن الشهوات عن شهواته وشهواته مدمرة فالتدمير يرجع على كل المكان اللي هو فيه لذلك قال الله سبحانه وتعالى وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال الآن ذي القرنين قال أما من ظلم لأن احنا قد بينا الله سبحانه وتعالى قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ حسنة قال ذي القرنين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى قال أما من ظلم فسوف نعذبه نعم أما من ظلم بالكفر كذو كافر لأن أشد الظلم الكفر بالله والشرك بالله هذا أشد أنواع الظلم أشد أنواع الظلم الشرك بالله قال أما من ظلم فسوف نعذبه زجرا له ولغيره لأن دليل على أن قد عندهم لحاش الله سبحانه وتعالى أن يعذب قبل أن يأتي رسول وإنذار وكذا فذي القرنين قال أما من ظلم هذا الظالم الكافر اللي يعترف بالله فسنعذبه بالقتل يقال أنه بالقتل أو بغير القتل لكن لقاء العمل الذي ارتكبه فيه مخالفة فسنعذبه بغض النظر عما قال المفسر الناس قال بالقتل الناس قال بالسجن الناس قال كذا المهم قد معناه أنه سيعاقب بغض النظر عن نوع العقاب قال أما من ظلم فسوف نعذبه زجرا له ولغيره ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا لا تعرفه النفوس ولا تعرف نوعه لشدته وخرقه للعادة احنا قلنا إن ما هو عند الله فليس في تخيلنا أن نصل إليه لا في الجنة ولا في النار ما كان في الجنة فاستحالة مطلقة على أي إنسان أو مخلوق أو حتى الملائكة أن تعرف ماذا في الجنة من النعيم أو تتخيل ماذا فيها من النعيم الخرافي الذي لا يستطيع مستحيل يعني أقرب شيء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والعياذ بالله كذلك هناك في نار جهنم فالنار هنا معدة لعذاب الله ليست المسألة أنت الآن إذا جيت الملك ولا الرئيس الجمهورية ولا الواحد متسلط ولا شيخ ولا شيء قالوا الشيخ فلان إذا عذب عذاب ما حد يستطيع أن يتحمله، لأنه يبغى يفرض شخصيته على الآخرين، يقول أنا فلان، أنا الملك فلان، إذا عذبت فعلت كذا وكذا. فإذا كان الحكم من الله هذا العذاب، والإشكالية أن المسألة الله سبحانه وتعالى قلنا غفور رحيم، لكن هنا انتهت مسألة الغفران والرحمة، لأن حكم الله غفور رحيم نعم، لكن هناك حكم من خالف انتهى، ما عنده إلا هذا المكان اللي سينزل إليه واللي أعديناه له وحذرناه منه وأرسلنا إليه الرسل وأعطيناه مقابل الحسنة 10 حسنات وأعطيناه مقابل السيئة سيئة واحدة وأعطيناه أتبع السيئة حسنة تمحها، ما تركنا له عذر. فمن أبى، وقلنا قال النبي صلى الله عليه وعلى كلكم في الجنة إلا من أبى، فمن أبى فهو مسؤول عن نفسه. في النار لا توجد رحمة، في النار لا توجد رحمة إطلاقا، لأن حكم لا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يأتي ويخلف حكمه أو وعده أو وعيده. فليكون الإنسان بعقل، أنا سألت أنا بجلس كم يوم وأخرج، هذا لعب. لا، الحكم قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا وما هم عنها بغائبين، ما لهم من خروج، يعني خلاص ما عاد فيه مجال. فهذا حكم، والحكم لا مجال لنقضه، لا مجال لنقضه. إذن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا لا تعرفه النفوس، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يعني هنا دليل واضح أن قد هناك من علمهم أو من وصل إليهم الرسالة، فله الحسنى جزاء على إيمانه وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا يسرا قولا يسيرا، أي تيسيرا لا نشدد عليه. كان هذا الملك أول ما دخل هذه المدينة وجد فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، وقلنا المؤمن يستحق التقدير عند المؤمن والكافر يستحق الإهانة عند المؤمن، والعكس كذلك. لو كان هذا الملك متجبر وكافر كان عكس الآية، كان أصبح مع أهل الظلم وأهل الطغيان وضد المؤمنين، اللي قال الله سبحانه وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهذا ملك مؤمن، لما دخل المكان ذا أعز المؤمن وأهان الكافر، أعز المؤمنين، وسنقول له من أمرنا يسرا، نتعامل معه بكل يسر بكل سهولة بكل تعامل يستحقه لأنه مؤمن. وأما من آمن، وقلنا دائما وأبدا القرآن كله يكرر هذه اللفظة، وأما من آمن وعمل، ما فيه إيمان بدون عمل مستحيل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو سرق ولو زنى لعبة. آمن وعمل، وألزم العمل أن يكون عمل صالح، عملا صالحا، ما قال آمن وزنى ودخل الجنة. لا يمكن يأتي رسول الله يناقض القرآن، لا يمكن. كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول آمن وعمل صالحا، لو المسألة مثلا رغم أنف أبو ذر آمن وعمل سيئا خلاص ندخل الجنة رغم أنف أبو ذر، وش نسوي لأبو ذر؟ يعني مسكين أنف هذا ما سوى فيها، ولا يستاهل أبو ذر، من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومن مدح رسول الله المدح الذي لا يعادل حقيقة. حتى في غزوة تبوك لما تخلف كان نازعته نفسه رضي الله عنه في البقاء وكذا وكذا، ورسول الله استغرب، كان يلتفت ويسأل أين أبو ذر، يعرف إيمانه ويعرف صدق إيمانه، قال يا رسول الله تخلف، إن الله وإن له رجل أبو ذر كله تخلف. فتحدث أبو ذر عن قصته قال فنازعتني نفسي إلى البراد إلى الراحة، وإذا عاد البساتين يوم أقبلت وكذا، وهذا الصحراء يمشوا فيها إلى تبوك إلى مالك، ولكن لما كان إيمان صدق خرج ولحق. فكان رسول الله يلتفت، فلما رأوا من بعيد كذا كأنبه قال يا رسول الله، قال كن أبا ذر، شوف محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى، كن أبا ذر، وإذا هو أبا ذر. ويأتي بعد رسول الله عند معاوية في الشام ويضربه ويهينه ويطرده من الشام ويضعه على كتب جمل على الجمل كذا مربط إلى المدينة المنورة. يعني شوف رسول الله كيف يكرم وهذا اللعين كيف يهين ويوصله إلى عثمان ويهينه عثمان ويضربه عثمان ويطرده من المدينة ويخرجه إلى الربذة. وقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كأني بك يا أبو يعني لا تأخذك في الله لومة لائم وكأني بك كذا وكذا وكذا وكأني بك وقد أخرجوك إلى الربذة. يعني أبو ذر يعني وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى قال تموت وحيدا وتبعث وحيدا ومثل كأنها أمة كاملة. قال يا رسول الله يعني أموت من؟ قال ستأتي فئة من المسلمين يتولون دفنك. وفعلا فلما خرج لم يشيعه من أهل المدينة أحد خوفا من الخليفة لأن الخليفة غاضب عليه ولم يشيعه إلا ثلاثة خاطروا بأنفسهم وشيعوا عثمان وشيعوا أبو ذر علي بن أبي طالب والحسن ويشيعوه وفي طريقه ويهدئه أمير المؤمنين ويقول لا عليك اشتريت آخرتك بدنياهم واشتروهم آخرتك بدنياك بآخرتهم باعوا آخرتهم بدنياك وأنت اشتريت آخرتك بدنياهم فاتكل على الله فإنك إلى خير. وذهب هو وزوجته إلى مكان الربذة مشهور الآن ويزاع ومن طرده وأخرجه لا يدرى أين قبره وهذا إلى الآن يزار اشتاقت الجنة إلى أربعة منهم أبو ذر. فعندما تجد هذا المكان وهذا كذا فهذا هذا هو الأسلوب لأنه رفض الظلم ورفض الكذب ورفض الكذب. معاوية كان يطلع على المنبر عند طغاة هذا الشام يخطب لهم رسول الله وتم كلام ويقوم هذا يقول كذاب كذاب لعبت بأموال المسلمين لعبت بأموال الله أخذت أموال الفقراء عليك كذا. قال من يعني يفكر في قتله لكنه خايف كيف يقتل أبو ذر. في الأخير يربط على جمل ويرسله إلى عثمان. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى أنه لما دخل مكة دخل وهو متلثم وكان ابن عباس على شفير زمزم يحدث عن فضائل أمير المؤمنين فوقف هذا المتلثم عليهم لا يرى إلا عيونه كل ما قال ابن عباس شيء قال صدق وكل ما قال ابن عباس سمعت رسول الله قال صدق وهو متلثم ما حد داري منه. فلما انتهى ابن عباس قبض بباب الكعبة قال معشر المسلمين أو معشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب ابن أبي جنادة اسمه أنا أبو ذر سمعت رسول الله بهاتين وإلا فصمتا ورأيته بهاتا وإلا فعميتا يقول علي قائد البررة علي نعم علي قائد البررة قاتل الكفرة. يعني أورد الأدلة والأحاديث حق أمير المؤمنين ونزل في القوة هذه القوة لأنه كان يقولها في مكان ممنوع أن تتحدث فيه عن هذه الفضائل. فلذلك دائما الإنسان الحقاني صاحب الحق بالعقلانية يكون هذا النتيجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الإسلام في الأصل لو قلنا الإسلام في عهد رسول الله ما احتجنا أبو ذر في عهد أمير المؤمنين ما احتجنا أبو ذر لأن الإسلام مطبق. لكن عندما تأتي الإسلام تغير وأصبح احتينا الآن نحتاج الملايين أبو ذر الآن نحتاج الملايين مثل أبو ذر يجي يقول كلمة الآن يأتيك للأسف يأتي الآن من يعتقد في نفسه أنه يقول الحق وهو يقول ما في مذهبه فقط اعتقادا منه أن الإسلام هذا العظيم كله أنه المذهب اللي جابه فلان أو فلان أو فلان ويأتيك بكل قوة مستعد أن يقتلك ويموت ويقتل المسجد ومن فيه، لأنه جاء بكلام شف صاحب مذهب. بينما أبو ذر يتحدث عن الدين، عن الإسلام اللي يتابعه محمد بن عبد الله، وإحنا اليوم نتحدث عن إيش؟ عن مذهبية. كل واحد يقول قال الإمام ضعطان، قال الإمام فلتان، قال مذهبنا كذا، قال مذهبنا كذا، كيف خالف المذهب، قال خالف المذهب، ما أحد يقول تخالف الإسلام اليوم. ما لا مسألة مذهب اليوم في كل مكان. الإسلام عظيم يتوسع لكل شيء، وإحنا جينا وضيقناه وخلينا أضيق من خزق الإبرة، مذهب فقط. وعاد الآن كم المذهب نفسه فيه 120 مذهب، نفس المذهب، نفس المذهب اليوم، يعني حتى نفس أهل المذهب كلهم يقتل العام، نفس أهل المذهب الواحد اليوم كل واحد منهم يقول هذا لا أنت من صادق، قال هذا، قال العالم الفلاني كذا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، قال شيخ الجن ابن فلان كذا، قال الإمام زعب. كل مذهب إذا أتيت لا سواء في السنة والشيعة وكذا، تجد أن كل واحد المذهب نفسه فيه 120 مذهب. وللأسف وصلنا إلى أن نوصل إلى تكفير بعضنا بعض بسبب أقوال أوادم مثلنا. والله العظيم ما واحد منهم معصوم أو واحد منهم نزل عليه وحي، ولكن اللي نزل عليه الوحي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، يقول من قال لا إله إلا الله فقد حكم بها دمه وعرضه وماله. قلنا خلك أنت يا محمد على جنب، هل معنى غيرك؟ شوف أين محمد وسع الدنيا وإحنا أين ضيقنا. يدخل المسجد إذا رأى واحد يصلي وهو مرسل ما صلى معه، ولا واحد دخل واحد يضم ما صلى معه. وين الإسلام؟ أين الإسلام؟ وين من قال لا إله إلا الله أسلم خلاص أنت؟ وإحنا أصبح الإسلام فعلا مجرد شعار، شعار لا أكثر ولا أقل. أما الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حديث عن أبو هريرة قال دخلت وأنتم تصلون ولا ما عرفت صلاتكم، هذا ما فيها شيء من صلاة محمد. هذا هم ما بينهم بين رسول الله 10 سنوات أو 20 سنة، ليست هذه صلاة رسول الله اللي كنا نصليها مع رسول الله هذا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، اطر ربنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.